وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. صلى الله عليه وسلم. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط وإلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وأما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أعد كلام أحسن الله في الجنة الأول. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، نعم، إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. رضي الله عنه ورضى عنه، تبادل الله يرضى عنه وهو يرضى عنه، في إثبات صفة الرضا لله كمالك وجلاله وعظمته. وليس معنى الرضا الإرادة، بل هما الإرادة صفة أخرى، نعم، كما يقول الشاعر. أحسن الله إليك. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، نعم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. أكبر، يعني الله أكبر من ما أعطاهم التمتع بالمطاعم والمشارب والملابس، نعم. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤتى أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. وذلك لأنه ليس في الجنة هموم، لو كان يرى أن غيرها أكمل منه صار عنده هم، وهذا نقص، ما في هموم ولا هموم، كل راضي بما أعطي مع التفاوت. أحسن الله إليك. أما قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل الخطأ. وقوله تعالى خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل. نعم، هذا المعروف عند العرب، الخلود المكث الطويل. وأما والخلود خلدان، خلود المكث الطويل هذا خلود بعض عصاة الموحدين، وخلود التأبيد هذا للكفرة. نعم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. صلى الله عليه. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة. صلى الله عليه. أو دعي عليه بها. صلى الله السلام عليه. نعم. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أولا أن هذا الجزاء وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، جعل من دون الشرك تحت المشيئة ومن القتل. أحسن الله. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أولا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، هذا يكفر، هذا يستحل قتل المؤمن عمدا قتل، يصير من كفرة فيخلد في النار. نعم. أحسن الله. ثانيا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، نعم، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا حتى يرجح بعمله السيء. أحسن الله بي. ثالثا أن الآية وردت مورد التغليظ والزجر. أحسن الله بي. أن الآية وردت مورد التغليظ والزجر. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. قد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حق لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وأما قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في هذه الآية. فلما آسفونا لأغضبونا، نعم. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذة من النقمة، وهي شدة الكراهية والسخط. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والانتقام بعد والانتقام أحسن الله. والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذة من النقمة، وهي شدة الكراهية والسخط. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم. قف على قوله: قد استشكل عدو. قد استشكل عدو. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له. نعم. وأنه مخلد في النار. نعم. وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها: نعم. أولا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. نعم. وعلى هذا يكون كافر. هو كافر. نعم. أحسن الله إليك. أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي. نعم. مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيء. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل. وقد ذهب أحسن الله عليك. قال الثالث أحسن الله عليك: أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. نعم. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. قد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. بمعنى أنه لا توبة له، أنه يعني ما يدخل تحت المشيئة، فإن رجح السيئات وعذب ثم يخرج ولا يخلد، وإن رجح السيئات وإن رجحت حسناته فإنه لا يعذب، بخلاف الكبائر الأخرى فإن تكون تحت المشيئة، أما القتل فلا يكون تحت المشيئة، يعني على هذا القول. والصواب أن المراد بالخلود المكث الطويل، هذا المكث الطويل. وأما القاتل فإذا كان موحد فإنه لا يخلد في النار. الحجاج بن يوسف أمير العراق كان أسرف في القتل، قتل أناس كثيرون، وقتل جماعة من قتل سعيد بن جبير وغيره عمد عدوان. رؤية في المنام، له رؤية في المنام، وسئل عن حاله فقال إنه قتل بكل قتيل قتله، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة، وإنه بذلك يرجو ما يرجو الموحدون. يعني موحد ولو كان أسرع في القتل، هذا إذا مات بغير توبة. أما إذا مات توبة معروف قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أو قتل 100 نفس، لما سأل عالم الأرض وقال قتل 99 فقال لا توبة له، قتله وتكمل به 100. ثم سأل فدل على عالم فقال له توبة، وأنه لما أرشده إلى القرية الصالحة قرد فيها ناس عبد الله معهم، جاءه الموت في منتصف الطريق واختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. من تاب تاب الله، لكن القاتل يتعلق به ثلاث حقوق: حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء القتيل، فلا بد من هذه الحقوق الثلاثة. فإذا سلم نفسه لأولياء القتيل فقد أدى حقه، وإذا تاب توبة النصوح أدى حق الله، بقي حق القتيل إذا أدى الحقين فالله تعالى يرضيه ويعطيه من الثواب ما يسمح به العلم، فتكون أديت الحقوق الثلاثة. بارك الله جميع القاتل.